تحصيل هذا العلم كما اتفق عليه كلمة أهل العلم أنه من أوجب الواجبات، يعني أوجب الواجبات هو العلم بتوحيد الله عز وجل، هو أهم المهمات، أهم جميع العلوم، بل جميع العلوم فرع عنه، إذ هو الأصل وما عداه فرع. ولذلك قال السفاريني: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمه، بل هو فرع، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز بحقه تعالى. إذن لن يصح العلم ولن يصح العمل إلا إذا صحت العقيدة، لأن العقيدة مبناها على الإيمان بالله تعالى، ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بذاته وجوده وألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته. إذا لم يعتقد في هذه الأمور أربعة عقيدة أهل السنة والجماعة، حينئذ يكون على ضلال بين، بل قد لا يكون مسلما، بل قد لا يكون مسلما، خاصة إذا جاء بناقض من نواقض لا إله إلا الله. ولهذا أمر الله به قبل القول والعمل، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر بالعلم بلا إله إلا الله، وهي متضمنة للتوحيد بأنواعه ثلاثة، لتوحيد الألوهية مطابقة، وللنوعين الآخرين إما بالتضمن أو بالالتزام. وقال العز أو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية مبينا أهمية الوقوف مع علم العقيدة، فقال رحمه الله تعالى: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. لا شك أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية شريعة وعقائد، هذا محل وفاق بين أهل العلم، يعني منها ما يتعلق بالعلم ومنها ما يتعلق بالعمل. حينئذ ما تعلق بالعلم الذي هو الاعتقاد هذا يسمى عقيدة، وما تعلق بالعمل عمل الجوارح هذا يسمى فرعا أو يسمى فقها. فإذا أطلق الفقه حينئذ صرف إلى الفرع باب الاصطلاح، وإلا في الشريعة الأصل في الفقه إنما هو الفقه الأكبر، يعني الفهم عن الله عز وجل، وإنما يكون ذلك بتصحيح المعتقد. قال رحمه الله تعالى: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، صحة النسبة للإمام رحمه الله تعالى. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، يعني حاجة الخلق إلى معرفة توحيد الله عز وجل فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم يعني للأبدان ولا للقلوب كذلك، ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. والعلم بالمعتقد ينبني عليه صحة العمل وفساده، فإذا صحت العقيدة حينئذ صح العمل وإلا فلا.